الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل دراستنا لكتاب سلاسل الذهب للعلامة بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في كتابه سلاسل الذهب، الكتاب الثالث في الإجماع. مسألة: اختلفوا في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حجة على القولين، حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره، وأصحهما أن الإجماع من خصائص كان حجة على قولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره، وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. قال سليم الرازي في التقريب: لأن حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم. وصحح الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة، ولم يزل ذلك في الملل. وتوقف القاضي في المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيا فحجة، أو مظنونا فالوقف. قلت: وقد رد الشافعي في الأم على قول قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم. قال الشافعي: قلت له: أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم. قلت فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين، ما قلنا الخبر فيه فالذي يثبت مثله عندنا عمن قبلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. والخلاف يلتفت على أمرين: أحدهما أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، فإن قلنا إنه شرع لنا وثبت أن الإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة وإلا فلا. الثاني أن الإجماع في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يثبت بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين منهم القاضي أبو بكر وغيره أنه ثبت بالسمع، فإن قلنا بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا، وإن قلنا بالعقل وهو اختيار إمام الحرمين وغيره ثبت. وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب المحيط بمذهب الشافعي، كما نقلته من خط ابن الصلاح. ورأيت في التقريب في أصول الفقه لسليم الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا عليه. من الأدلة الشرعية دليل الإجماع. تقرير هذا الدليل وبيان أدلة حجيته مقررة في كتب الأصول، لكن نريد هنا بحث بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لمعرفة منشأ الخلاف في هذه المسائل. المسألة الأولى: الإجماع المحتج به هل هو إجماع هذه الأمة فقط، أو أن إجماع الأمم السابقة حجة أيضا؟ وقال المؤلف: اختلفوا في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان حجة على قولين، كذا بالتنكير، حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره. ثم ذكر أن الأصح من القولين أن الإجماع من خصائص هذه الأمة. ثم نقل عن صاحب التقريب أن منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في هل حجية الإجماع ثبتت بالشرع أو أنها ثبتت بالعقل. فإن طائفة من أهل العلم يقولون بأن حجية الإجماع ثبتت بالعقل، لأن العقل يدل على أن الأمة العظيمة كثيرة العلم لا يقع اتفاق منهم على الخطأ. ومثل هذا كما يصدق على هذه الأمة يصدق على الأمم السابقة. والقول الثاني يقول أن حجية الإجماع إنما ثبتت بدليل الشرع، فإننا لم نجعل الإجماع حجة إلا بعد أن وجدنا نصوص الكتاب والسنة تدل على حجية الإجماع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فخص الإجماع المحتج به بإجماع هذه الأمة. وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجية دون إجماع غيرهم. وأما القول، وهناك أقوال أخرى بالنظر في المستند هل هو قطعي أو ظني، قال: وقد رد الإمام الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم، فقال: قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم أم يكون الاستدلال بالخبر؟ فقال: بل بالخبر. فقال: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين، ما قلنا الخبر فيه فالذي يثبت منه عندنا عمن إيش قبلنا أنهم مختلفون فيه. وذكر المؤلف سببا آخر من أسباب الاختلاف في هذه المسألة، وهو عندك الأم، عنده الأم، ابحث لنا هذه الجملة في الأم. ها؟ هذه هنا نريدها الآن. أيوة. في الأصل قلنا مختلفين، فما قلنا به مجتمعين ومختلفين ما قبلنا، ما قال ما قدمنا الخبر فيه الذي ثبت مثله عندنا عن من قبلنا أنهم مختلفون فيه. إنهم صوت وقالت في الأصل قلنا، والتصويب من الأم ما قبلنا ما قبلنا. اسمع في هذا الموطن، اقرأ عليه من أول. قلت قد رد الشافعي. قلت قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرتي أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلا على إجماع من مضى قبله. قال الشافعي: قلت له أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم. قلت: إن قالوا لك فما قلنا به المجتمعين ومختلفين ما قبلنا وما قبلنا، كان ما قبلنا الخبر، ما قبلنا الخبر فيه الذي ثبت مثله عندنا أن من قبلنا أنهم مختلفون فيه. هذا الفيه من عنده نص الأم؟ الذي في الأم إذا اتفقت. وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح، وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم في الحديث؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الخاصة. قال: لا. قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟ قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم، فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم. قلت له: أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعتهم؟ قال: فنقول ماذا؟ قلت: أقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم، ولا قربة إلا بخبر الجماعة عن الجماعة. أن الشيخ إجماع من مضى. إيش؟ كان يذكر إجماع من مضى من هذه الأمة. هذا اللي ظاهر. قول من ادعى في مناظرة أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلا على إجماع من مضى قبلهم، يعني من هذه الأمة. قال الشافعي: قلت له: أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، أترى الاستدلال بالتوهم إيش؟ كيف أولى بدونه؟ يعني الأولى بالتوهم. ما معنى أولى بدونه؟ قال: بل بخبره. قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين، ما قبلنا الخبر فيه، فالذي يثبت مثله عندنا عمن قبلنا أنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عمن قبلنا. نعم. الذي قرأته في اللوم قبل هذا الموضوع، هذا الذي نقلناه الآن، قرأناه من اللوم قبل شوي. الذي قبله، انظر الذي قبله والمسائل التي ينقض الإجماع، ويقول: هل أنت تستدل تدعي هذا التوهم منك؟ هل العلماء، هل هم مجتمعون أصلا، هل هم مجتمعون؟ على كل، قد ذكر المؤلف أن الأمر الثاني مما يرجع إليه الخلاف في حجية إجماع الأمم السابقة الاختلاف في حجية شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا. ومن المعلوم أن شرع من قبلنا لا يكون حجة إلا إذا نقل بشرعنا، إلا إذا، أما إذا نقل بطريقهم وواسطتهم فإنه غير مأمون. لماذا؟ لأنه لا يوثق بنقلهم. إذن هذا هو منشأ الخلاف عند المؤلف. والذي يظهر أن الأمر الثاني لا يصح أن نجعله منشأ الاختلاف في حجية إجماع من قبلنا. وعلى كل، فهذه المسألة قليلة الفائدة بل عديمة الفائدة، وذلك لأنه ليس لها ثمرات تطبيقية يمكن الاستدلال بها ويمكن أخذ الأحكام بواسطتها. نعم. شيخ الحسن، ذيك صورة المسألة، هل الإجماع يعني عصمة الأمة لمجموعها خاص بأمتنا أو لا، أو أن إجماعهم حجة علينا؟ الجميع حجة عليهم وعلينا. فقد أقول أنهم إجماع مثل المعصوم لا يجتمعون على الخطأ، لكن ليس بالضرورة أن يكون حجة علينا، حجة لهم هم. هذه مسألة، هو مسألة إذا أجمعوا على شيء هل هو حجة لنا أو لا، يلتفت للخلاف الذي ذكره المؤلف في شرح من قبل، يعني نفس المسألة. على كل الاحتمالين المسألة قليلة الفائدة. إذا قلنا حجة عليهم ويجب عليهم العمل به، يسمعون لك؟ هو فيما مضى دينهم نسخ، لكن يمكن يقصد في نظر في خصائص الأمة وكذا، هل هم الخصائص هذه الأمة ولا؟ مرة قليلة. ما يظهر. نعم. قال رحمه الله: مسألة. ومما ينبني على هذا الخلاف أيضا أنه هل يشترط أن يبلغ عدد أهل الإجماع عدد التواتر؟ قال الغزالي: من قال إن دليل الإجماع العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة اشترطه، ومن قال دليله السمع اختلفوا فيه. هذه مسألة أخرى من المسائل الأصولية، وهي هل يشترط في المجمعين أن يكونوا أكثر من عدد التواتر أو لا يشترط ذلك؟ وهذه المسألة تفرض فيما إذا قل أهل العلم في الأمة، فلم يكن في الأمة إلا عدد قليل من العلماء، فهل يكون إجماعهم حجة أو لا؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول بأن الإجماع لا يشترط فيه عدد أهل التواتر، فإذا أجمع الآحاد من العلماء الذين ليس في الأمة علماء سواهم فإن إجماعهم يكون حجة. والقول الثاني بأن إجماع من لم يبلغ عدد التواتر لا يكون حجة. ما منشأ الخلاف؟ ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في مستند الإجماع ودليل الإجماع، هل حجية الإجماع لم تثبت إلا بالشرع أو أن حجية الإجماع ثبتت بالعقل؟ فإن قلنا إن حجية الإجماع ثبتت بالعقل فإن العقل لم يدل إلا على إجماع العدد الكثير، لم يدل إلا على حجية إجماع العدد الكثير. وإن قلنا بأن دليل حجية الإجماع هو السمع فإن الأدلة السمعية قد دلت على حجية الإجماع، فحينئذ لا نشترط هذا الشرط لعدم وجود هذا الشرط في النصوص. ومثل هذه المسألة أيضا يبدو أنها قليلة الفائدة، خصوصا إذا رأينا أن القول الصواب وأنه لا بد أن يكون في كل عصر من يقوم بتبليغ شرع الله ودينه. قال رحمه الله: مسألة، من جحد مجمعا عليه غير معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح، وقيل يكفر. قال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني: والخلاف فيه مبني على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة، هل العامة مقصودة فيه أو تابعة؟ فيه وجهان: فعلى الأول لا يكفر لأنه لم يخالف المقصودين في الإجماع، وعلى الثاني يكفر، واختاره الأستاذ أبو إسحاق. وإيضاح هذه المسألة أن قول العامي هل يعتبر في الإجماع فيه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله، والثاني واختاره الآمدي اعتباره ونقله تبعا للإمام عن القاضي، والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو أن إذا أدرجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة. فهذا تصريح من القاضي بأنه لا يتوقف حجية الإجماع على وفاقهم، إنما المتوقف اسم الإجماع ونظير المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن فلينصر وتصير وتصير المسألة لغوية لا شرعية، وهذا موضع حسن فلينتبه له. والثالث وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص أنه يعتبر في الإجماع العام أنه يعتبر في الإجماع العام وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر، كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق، وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة، وأن الحيض يمنع أداء الصلاة ووجوبها دون الخاص كدقائق الفقه. وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع، وعند المخالف لا تخل. فروق الفروق. أيوة. شو عندنا بس كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق؟ يوجب هذه المسألة، وهي مسألة التكفير للمخالف للإجماع. مخالف الإجماع على أنواع. النوع الأول من خالف الإجماع في العمل دون الاعتقاد، فهذا عاصٍ وليس بكافر باتفاق. من أمثلة ذلك من حجب الجدة مع عدم الأم، إن الجدة ترث السدس بالإجماع، فمن منع الجدة حقها فإننا نقول هو عاصم بذلك. الثاني الجحد، إذن الأول مخالفة والثاني جحد، الثاني جحد ما أجمع عليه، وهذا على نوعين. الأول جحد الأمور المعلومة، جحد المجمع عليه المعلوم بالضرورة، مثل جحد وجوب الصلاة، فهذا يكفر صاحبه. نوع الآخر إذا وقع إجماع على مسألة لكن الحكم المجمع عليه لا يعلم بالضرورة فخالف فيه مخالف، فهل يكفر بذلك؟ وقد يمثل له إعطاء بنت الإبن السدس مع البنت، هذا محل إجماع، لكن أكثر عوام الأمة لا يعلمونه. وقد يمثل له بعدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول، وموطن إجماع، لكن أكثر الناس لا يعلمونه. فهل يكفر من كان كذلك ولا؟ على قولين. ما منشأ الخلاف؟ قال المؤلف منشأ الخلاف هو الاختلاف بين الأصوليين في اشتراط موافقة العوام للعلماء في اعتبار الإجماع، فإن طائفة قالوا لا ينعقد إجماع الأمة إلا باتفاق العوام مع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا كما يشمل العلماء يشمل العوام. القول الثاني يقول بأن العامة لا اعتبار بقولهم لا وفاقا ولا خلافا، ومن هنا فإن من جحد مجمعا عليه فإننا نكفره ولو كان غير معلوم بالضرورة. والصواب عدم بناء هذه المسألة على هذه القاعدة، وذلك لأنه لا ترابط بينهما، والإجماع على نوعين: إجماع قطعي وإجماع ظني. فمنكر الظني لا يكفر اتفاقا، وليس لكن ليس من شرط القطعية موافقة العوام أو معرفة العوام. أما من جحد أمرا قطعيا فهل يكفر بذلك أو لا؟ فأظهر أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وذلك لأن أحكام الدين على نوعين، خاصة دين الإسلام، فالجاحد له منكر لأصل الدين، فبالتالي يجري عليه حكم التكفير. أما من أنكر أمرا غير أصل الإسلام وهو الشهادتان فإننا لا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة. بذلك تعلم أن مذهب أهل السنة في هذا الباب من أقل الناس تكفيرا لغيرهم. أشار المؤلف هنا إلى شيء، وأنه اشتهر عند الأصوليين أن القاضي الباقلاني يقول لا ينعقد الإجماع إلا بموافقة العوام، وذكر المؤلف أن الصواب أن الباقلاني يقول بأن الإجماع ينعقد ولو لم يوافق العوام العلماء في المسألة. لكنه يخالف في الاسم، فيقول أقول هذا إجماع العلماء وهو حجة، ولا أقول بأنه إجماع الأمة، فالاختلاف يؤول إلى الاختلاف في اللفظ والعبارة. لكن خالف الرازي والآمتي فاشترطوا موافقة العوام. يبقى عندنا مسألة ما هو القول الصواب في منشأ الخلاف في هذه المسألة. منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في اشتراط قيام الحجة في التكفير، فهل يكفر قبل قيام الحجة أو لا؟ وبذلك نعلم حتى المعلوم بالضرورة لا نكفر المخالف فيه حتى تقوم حجته عليه. الحكم بالكفر حكم وضعي وصف مثل الصحة والفساد، وهذا لا يتعلق بالعلم. لذلك من أنكر أصل دين الإسلام لا يقال بأننا ننفي عنه الكفر إذا لم يكن يعلم بدين الإسلام. ما أفاده الإجماع أيوة من الحكم الشرعي. هل يثبت في حق الشخص؟ الإلزام شيء والتكفير شيء آخر. نحن الآن نبحث هنا التكفير أو الإلزام. إلزام هذا الحكم تكليفي، الحكم التكليفي يشترط العلم به. نحن الآن نبحث عن التكفير، هذا حكم وضعي لا يشترط فيه العلم. على كل لا بد نفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. لخبطنا كذا شيء. سم. شلون؟ الكلام الأخير الذي قلته إنه الحكم الوضعي من جعل شيئا من الإسلام نقول أنه كافر. إن أقول أنه كافر بعد قيام دليله. طيب الدليل هنا ليس المراد به دليل الطلب، يعني عندنا الآن يعني يترتب عليه من أنكر أصل دين الإسلام، أو أنكر صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل نقول بأنه ليس بكافر إذا كان قد نشأ في برية لا يعلم بهذا الدين، أو نثبت عليه حكم الكفر؟ ونثبت عليه حكم الكفر، وجهله هنا لا ينفي عن وصف حكم التكفير. نعم، يعني حكم وضعي. لكن الشيخ ما يمنع اجتماع اشتراط العلم عن يكون حكم وضعي؟ إيه ما يمنع مثاله، لكنه ليس شرطا دائما. يعني من أمثلة ذلك مثلا فيما يتعلق ب هناك مسائل تطبيق الحد بناء على الزنا، كون الزنا علة للحد هذا حكم وضعي علة، ومع ذلك نشترط فيه العلم. عكس الظن. نعم، لماذا عن الإجماع؟ نعم، هو أن التاريخ من الإجماع ما ميزة لله تعالى إذا كان لا يكون إلا بالحكم الشرعي؟ على كل لا يكون إلا بالحكم الشرعي. هذا قول قد قيل سابقا، فكونك ترجح غيره ليس معناه أنك تلغي ذلك القول. هذا قول قال به الرازي والآمدي وطوائف، كونك ترى أنه قول مرجوح لا يعني أن تلغي هذا القول أو أن تبعد ما رتب عليه من الخلاف. القول معتبر له قيمته. التعريف هم يعرفون بتعريف غير تعريفك بناء على مذهبهم، ولذلك يقولون الإجماع اتفاق أمة محمد على حكم شرعي. يقولون إذا خالف على كل، هذا قول قال به طوائف، فكونك ترى أنه قول مرجوح نحن كذلك نرى أنه قول مرجوح لا يعني أن نلغي هذا القول وأن نزيله. هذا قول موجود لا بد أن نعرف هذا القول. شيخ، بالنسبة لمسألة اشتراط قيام الحجة، يعني لعله يفرق بين من أصل الإسلام، من جحد أصل الإسلام، من جحد شيء من شرائع الإسلام معلوم بالدين من ضرورة. هذا كلام سابقا. طيب، حتى يفرق التقسيم. جيد. لسبب آخر ليس لهذا السبب. نعم. قال رحمه الله: مسألة، هذا الخلاف في اعتبار قول العام في الإجماع ينبغي تخريجه على الخلاف في اشتراط الدلالة والأمارة في انعقاد الإجماع، فإن قلنا بالأول فلا يعتبر قول العامي فيه لأنه ليس من أهل النظر في الدلالة والإمارة، لأنه ليس من أهل النظر في الدلالة والأمارة، وإن قلنا بالثاني وجب أن يعتبر قوله في الإجماع. هذه المسألة هي مسألة هل يعتبر قول العامة في الإجماع أو لا، ذكرنا الخلاف فيها قبل قليل. الجمهور يقولون العوام لا مدخل لهم في الإجماع لعدم قدرتهم على معرفة الحكم الشرعي، وخالف فيه طائفة. ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في اشتراط العلم بمستند الإجماع. لا ينعقد الإجماع إلا بناء على مستند ودليل عند جماهير أهل العلم، ومن هنا لم يقولوا باعتبار العوام في الإجماع لأنهم لا يعرفون الأدلة. وقال طائفة: لا يشترط هذا في الإجماع، فقد ينعقد الإجماع لا عن دليل وإنما قد ينعقد عن أمارة ظنية أو عن اجتهاد أو قياس أو نحو ذلك. وبنوا عليه أو بنى عليه بعضهم أنه يعتبر العامي في الإجماع. لماذا؟ قال لأنه يتمكن من النظر في الأمارات. تقدم معنا أن الصواب أنه لا يصح قصر الدليل على القطعي والأمارة على الظني لعدم صحته في اللغة ولعدم دلالة الشرع عليه ولعدم سير علماء الشريعة عليه. الصواب أن الإجماع قد ينعقد عن قياس أو اجتهاد لأن النصوص قد دلت على حجية الأمة على حجية إجماع الأمة ولم تشترط أن يكون إجماعهم مستندا إلى دليل قطعي. إذا تقرر هذا فإن الصواب في منشأ الخلاف في المسألة ليس ما ذكره المؤلف، وإنما منشأ الخلاف هو من الاختلاف في فهم النصوص الواردة بحجية الإجماع بمثل قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. هل يدخل العوام فيها أو لا يدخل العوام فيها؟ ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في تخصيص هذا العموم بالقرائن والدلالات، فإن قوله لا تجتمع أمتي عام، فهل نقول بأن الأمارات تدل على عدم دخول العوام فيه لأنه لا مدخل لهم في استنباط الأحكام من الأدلة يكون تخصيصا للعموم بواسطة الاستدلال والقرائن، أو لا يصح التخصيص؟ لعل الأظهر صحة التخصيص. سم تتزم الطائفة من أمة على الحق ظاهرين، هذا يخصص بغيرهم. قد يأتيك عوام يكونون ظاهرين. نعم. هل المراد بقول لا تجتمع الأمة هم العلماء فقط أو أن المراد به جميع أفراد الأمة بمن يشمل بما يشمل العلماء والعامة؟ قال رحمه الله مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذي بعدهم، وهل هو حجة عليهم؟ فيه وجهان: بناء الوجهين في انقراض العصر هل هو مشترط في صحة الإجماع، والأصح أنه ليس بشرط. دلت النصوص على أن إجماع كل أمة معتبر في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا فيستدل بالإجماع بالنسبة لي من كان في العصور اللاحقة. أما في عصر الإجماع هل يصح لنا أن نستدل بالإجماع أو لا؟ ومن أمثلة ذلك ما ورد عن علي وابن عباس في أم الولد، قال كان رأيي ورأي عمر ألا يبعن، وأنا الآن أرى أن يبعن. فهل فقيل له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فهل يصح له المخالفة هنا أو لا؟ فإن قلنا إجماع العصر حجة على من فيه فحينئذ يكون ذلك الإجماع حجة عليه. وإن قلنا بأنه لا يشترط انقراض العصر يكون الإجماع حجة بمجرد انعقاده وهو أظهر القولين، فإنه حينئذ يكون الإجماع الأول حجة عليه. نعم تفل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، معناه أنه لا بد في كل عصر وفي كل وقت من وجود قائل بالحق ظاهر، ولم يشترط في الحديث انقراض العصر. نعم. الشيخ كيف توجه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما يعني خالف عمر، هل فعلا كان انعقد إجماع في ذات الوقت خالف علي أو لا؟ عنه أجوبة، منها ما ذكرت من أنه لم ينعقد إجماع، ومنها أن يقال أخطأ في هذا فهو ليس بمعصوم. نعم. يكون حجة على أهل العصر. نعم. حاصل. قال رحمه الله مسألة، قال داود يختص الإجماع بالصحابة فإجماع غيرهم ليس بحجة، ولأحمد قولان، وأصل خلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم وعندهم بخلافه، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين فإن قلنا بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر. عند الجمهور أن إجماع كل عصر حجة، الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وعند الظاهرية إجماع الصحابة حجة دون إجماع من غيره، دون إجماع غيرهم. وذكر المؤلف أن أصل الخلاف هو الاختلاف في هل المجتهد من الصحابة يماثل المجتهد من غيرهم، فعند الجمهور يقولون هما متماثلان في أصل الاجتهاد، فيترتب عليه أنهم يقولون بأن إجماع من بعد الصحابة يكون حجة كإجماع الصحابة، وعند الظاهرية قالوا لا، هناك فرق بين المجتهد من الصحابة والمجتهد من غيرهم. ولعل الصواب في منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في إمكانية وقوع الإجماع عند من بعد الصحابة أو إمكانية العلم به. الجمهور يقولون ممكن، والظاهرية يقولون هو غير ممكن. وقال تفرع على هذه المسألة مسألة ما لو أجمع الصحابة على شيء ثم اختلف التابعون، فإن قلنا يختص الإجماع بالصحابة فلا نلتفت إلى التابعي. مراد بهذه المسألة إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عهد الصحابة هل يعتبر خلافه أو لا ننظر إلا إلى أقوال الصحابة. فإن قلنا يختص الإجماع بالصحابة لم نلتفت إلى خلاف التابعي، والصواب الالتفات إلى خلاف التابعي لأنه من علماء الأمة فلا ينعقد إجماع من الأمة بدونه. نعم. شيخ الله يحسن إليك، هل مأخذ داود الظاهر يختص الإجماع بالصحابة نفس مأخذ شيخ الإسلام حينما خص الإجماع أيضا بعصر الصحابة؟ شيخ الإسلام لم ينكر حجية إجماع من بعد الصحابة، وإنما يقول بأنه يندر إجماع من بعد الصحابة، لكنه لا يقول بعدم حجيته. الشيخ المنشأ الذي ذكرته، ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بالإجماع في الكثير من المسائل التي لم تحدث إلا في عصور التابعين فمن بعدهم. إذا كان الشيخ داود الطاهري يقصد حجية إجماع الصحابة وعدم حجية إجماع غيرهم، إذا المنشأ فيه نظر، هل يمكن العلم بالإجماع في التابعين ومن بعدهم أو لا؟ نعم، هو داود يقول لا يمكن أن يقع اتفاق من التابعين، ولو وقع اتفاق لا يمكن العلم به، لذلك نقول بعدم حجيته. هذا مراد الإمام أحمد في الإجماعات التي ينقلها أهل البدع. قال رحمه الله: مسألة إجماع أهل البيت ليس بحجة خلافا للشيعة، وأصل الخلاف مبني على ثبوت العصمة لهم أم لا؟ اختلف أهل العلم في إجماع أهل البيت، فعند الرافضة أن إجماع أهل البيت حجة، وعند أهل السنة أن إجماع أهل البيت ليس بحجة. لكل، لكن لو نظرنا إلى حقيقة مذهب الرافضة وجدنا أنهم لا يقولون بإجماع أهل البيت، وإنما يقولون بحجية قول الواحد منهم. لذلك إذا ورد عن أحد أئمتهم، أحد الأئمة الاثني عشر، قالوا بأنه حجة يجب العمل به ولو لم يقع إجماع. فنسبة قصر الحجية لاتفاقهم إلى الرافضة قول مخالف لحقيقة مذهبهم. وقال: منشأ الخلاف مبني على ثبوت العصمة لهم أم لا؟ فإن الشيعة يقولون الواحد من أئمة أهل البيت لا يمكن أن يقع منه خطأ، نعم. قال رحمه الله: مسألة، قال القاضي أبو حازم من الحنفية كما حكاه الصيمري عنه، كما حكاه الصيمري عنه: إجماع الخلفاء الأربعة حجة، وقيل إجماع الشيخين حجة، والجمهور على خلافه. وأصل المسألة الخلاف في أن قول الصحابي المشهود له بمزية حجة أم لا. هذه المسألة في إجماع الخلفاء الراشدين هل يكون حجة أو لا؟ وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. قول يقول بأن إجماع الخلفاء ليس بحجة، وهذا قول الجماهير. قول يقول بأن إجماع الخلفاء حجة، وقصره طائفة على إجماع الشيخين. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة حجية قول الصحابي؟ المؤلف قال الخلاف في هذه المسألة ناتج من الخلاف في حجية قول الصحابي، وهذا البناء ليس بصحيح، وذلك لأن لو سرنا على هذا البناء لعممنا الخلاف في قول الواحد في قول كل واحد من الصحابة. الاختلاف إنما هو في اتفاق الخلفاء الأربعة هل يكون إجماعا أو لا. ويترتب على ذلك أنه لو وقع اختلاف بين الخلفاء وبين بعض الصحابة، ففي مسألة قول الصحابي نقول ليس قول بعضهم بأولى من قول بعضهم الآخر، لكن عندنا هنا هم يقولون بتقديم قول الشيخين أو قول الخلفاء الراشدين الأربعة على من سواه. إذن بين المسألتين فرق البناء الذي ذكره المؤلف فيه ما فيه. الصواب أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الأخبار الواردة في فضيلة الخلفاء هل تدل على حجية أقوالهم أو لا تدل على ذلك؟ لعل الصواب دلالتها عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كما في السنن، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة على الصحيح. فعلا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم هل قول الخلفاء الراشدين إجماع؟ بعض أهل العلم قال هو اتفاق من الخلفاء الراشدين فيكون إجماعا، والأظهر أنه ليس بإجماع، ليس بإجماع، لأن معنى الإجماع في اللغة وفي الاصطلاح يقتضي قول الجميع، هذا لم يحصل هنا. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.